السؤال الأول متعلق بأفضل الشروح لصحيحي البخاري ومسلم. لا يختلف العلماء لأن أصح الكتب المصنفة صحيحة البخاري ومسلم، وقد اتفق الشيخان على 2000 حديث من ذلك، وتفرد كل واحد منهما بأكثر من 2000 حديث، فكانت العناية بهذين الكتابين أهم وأعظم من العناية بغيرهما، لأن معظم حديث وأحكام أهل الإسلام هي موجودة في هذين الكتابين العظيمين. وقد أجمع المسلمون على صحة ما فيهما إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد بن حنبل والدارقطني وأبي الفضل الشهيد وآخرين من الأئمة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التوسل والوسيلة أن معظم من تقد على الإمام البخاري الصواب فيه مع البخاري، وأن معظم من تقد على الإمام مسلم الصواب فيه مع المخالف. ولما لهذين الكتابين العظيمين من المنزلة في قلوب المسلمين، كان من المهم العناية بهذين الكتابين والنظر في شروحهما. وقد كثرت شروح الإمام البخاري حتى تجاوزت 20 شرحا بخلاف صحيح الإمام مسلم، فإنه لم يشرحه إلا القليل، وأيضا لم يشرح شرحا مستوفى، وإنما علق عليه النووي تعليقات وأتى بفوائد، وصار هو المرجع لكثير من الناس. من أفضل من شرح صحيح البخاري هو الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري، إلا أن هذا الكتاب قد فقد ولم يوجد منه إلا إلى نهاية كتاب الوتر، ومطبوع الآن عدة طبعات، طبع بخمسة مجلدات وطبع بسبعة مجلدات وطبع طبعة موسعة محققة بعشرة مجلدات، وهو كتاب عظيم جمع فيها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بين الناحيتين، الناحية الحديثية والناحية الفقهية، وجمع فأوعى، وأبرز في هذا الكتاب أمورا عظيمة في باب العلل، وناقش البخاري رحمه في كل حديث يورده، ووافقه على بعض استدرك عليه بعضا. وهذا أفضل كتاب يوجد في هذا الباب، إلا أن مؤلفه لم يتمه فلم تكن العناية فيه كبيرة، لكن ما ذكره وشرح في هذا الكتاب حين تقرن بشرح غيره ترى الفرق الكبير بين شرح ابن رجب وبين شرح غيره. وأما الكتاب الذي الناس عليه اليوم فهو فتح الباري للحافظ ابن حجر، لأنه قد أتمه وقد جلس فيه أكثر من 3 عقود يشرحه ويجمعه. ومنذ تصنيف هذا الكتاب إلى هذا العصر والناس عال على هذا الكتاب، لأنه يجمع بين الناحية الحديثية والناحية الفقهية، إلا أن ابن رجب يتميز عليه بأمرين عظيمين. يتميز عليه ابن رجب بأن أقعد بعلم العلل ومناهج المتقدمين، ولا مقارنة بين ابن حجر وابن رجب في فقه وضبط مذاهب المتقدمين من حيث الناحية الحديثية، لأن ابن حجر يميل إلى مذاهب المتأخرين كابن الصلاح وشيوخ العراقيين والخطابي وأمثال هؤلاء. أما ابن رجب رحمه الله فإنه لا يقبالا لهؤلاء، وإنما يعتري بأصول الأئمة الكبار كأصول يحيى بن سعيد، أصول علي المديني، أصول ابن معين، أصول الإمام أحمد، أصول البخاري، أصول مسلم، أصول أبي داود، أصول النسائي، أصول الترمذي، أصول الدارقطني، وأمثال هؤلاء من الأئمة الكبار. الأمر الثاني أن ابن رجب رحمه الله من أهل السنة في كل الأبواب، فشرح الكتاب على طريقة أهل السنة والجماعة بخلاف الحافظ ابن حجر، فإنه شرح الكتاب على طريقة الأشاعرة، فإنه شرح الكتاب على طريقة الأشاعرة، ولذلك هو يؤول كثيرا من الأسماء والصفات ويجري في ذلك على طريقة الأشاعرة. وفي مواضع من صحيحه ينكر علو الله على خلقه، كما في كتاب الطهارة حين ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يبصقن أحدكم قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. قال هذا في دليل على من زعم أن الله فوق عرشه مستوى، فوق السماوات مستوى على العرش بذاته. وهذا قول الجهمية، وهذا قول الجهمية، فقد دل الكتاب والسنة والفطرة والإجماع القطعي الذي عليه الصحابة والتابعون بأن الله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه، والقرآن صريح في هذا، ولا ينازع فيه إلا من اجتلته الشياطين عن فطرته. الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى، والنبي حين أسري به لأسري به إلى الأرض أو أسري به إلى السماء، أسري به إلى السماء السابعة التي فيها الله جل وعلا، والملائكة حين تعرج إلى الأرض أو تعرج إلى السماء، تعرج إلى السماء، وفطر العباد الإنسان إذا صار وجه رفع رأسه إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع حضره الناس وذلك يوم عرفة، وقد حضر هذا المجمع أكثر من 124,000، كان يرفع بصره إلى السماء ويشير بأصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هو لا يستشهد السماء، لم يستشهد من فوق السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. أين الله؟ قالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. جعل إيمانها بعلو الله على خلقه، أو جعل إيمانها بعلو دليلا على صحة عقيدتها، دل ذلك أن الله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه. وهذا ما لم يوجد في هذا الشرح، فإنه لا يأتي على شيء من ذا هذا القبيل إلا وقد حرف كذلك صفة الغضب، صفة الرحمة، وغير ذلك من الصفات التي أتى تأويله وتحريفه في هذا الكتاب. كذلك لا يكاد يمر بالتوسل بآثار الصالحين إلا وقرره ونصره، وهذا من قول أهل البدع. بالتالي هناك فروق، فبالتالي طالب العلم يستفيد من هذا الكتاب، أما العامي فلا يستفيد من هذا الكتاب، أو قد يلحقه ضرر بقراءة هذا الكتاب. أما شرح ابن رجب فمتميز في هذه الجوانب الحديثية وجوانب العقدية. ومع ذلك نقول أن أفضل شرح الآن موجود هو فتح الباري لابن حجر. في شرح العيني على البخاري هو شرح كامل ومطبوع بأكثر من 20 مجلدة، هذا الشرح جيد ونافع وتميز بعدة أمور. الأمر الأول بالحديث عن الرواه رجلا رجلا، ويتميز بأمر آخر الإعراب واللغة، ويعتني بإعراب ما يشكل من الأحاديث، ويرد في ذلك كلام أئمة اللغة. الأمر الثالث يعتني ببيان المفردات. الأمر الرابع أن هذا الكتاب عمدة في فقه وضبط مذهب أبي حنيفة، وقد أخذ من الحافظ شيئا كثيرا وتبعه على أمور كثيرة. وبالنسبة للأسماء والصفات هو على طريقة الأشاعرة أيضا، بالنسبة للأسماء والصفات هو على طريقة الأشاعرة. وأما بالنسبة لشرح الإمام أو شرح صحيح الإمام مسلم، فكما قلنا الشروح لهذا الكتاب يسيرة وهي تعليقات، ومن أفضل التعليقات شرح النووي، وهو مطبوع ومتداول وهو أشهر الشروح، ومع اختصار الشرح إلا أنه أتى بفوائد مهمة وطرق بعض الأصول الجيدة وأشار إلى مهمات في كثير من المسائل. ومع هذا هو أيضا جرى في الكتاب على طريقة الأشاعرة لأنه من المتأثرين بالأشاعرة، إذا ذكر شيئا في الأسماء والصفات فسر وشرح على طريقة الأشاعرة. ومع هذا نقول هو أفضل شرح أيضا هو موجود الآن، لما ما عني بصحيح اليوم مسلم، بل من نرى العناية كبيرة في سنن أبي داود والعناية كبيرة في جامع أبي عيسى، ففي الآن شرحان مطبوعان لجامع أبي عيسى العارضة لابن العربي، وهو أيضا ابن العربي شرح الكتاب على طريقة الأشاعرة، ثم شرح المبارك فوري ووسع من العارضة وأحسن أيضا من العارضة. أما بالنسبة لسنن أبي داود فشروحه كثيرة وفي تعليقات أيضا، ابن القيم علق عليه تهذيب السنن كتاب جيد ونافع من أنفع الكتب، علق عليه الخطابي أيضا، ومن أفضل من شرح يعني من أول إلى آخره هو صاحب كتاب عون المعبود، فإنه قد شرح من أول إلى آخره، وكذلك المورد الزلال هذا كتاب جيد ونافع من حيث الناحية الفقهية، وله شروح أيضا أخرى ومتعددة من حيث الناحية الحديثة والناحية الفقهية ككتاب بدل المجهول في بدل المجهود في شرح سنن أبي داود. أما بالنسبة للسؤال الثاني متعلق بأثر عمر، هو لا يصح هذا الأثر، وبالنسبة لما بني عليه فبالتالي هذا أحكام أخرى. الله أعلم.